من ضمن الأوصاف السلبية اللي وصف بها اليهود ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا بعد ما خلق الدنيا في 6 أيام تعب، فحب يستريح يوم السبت. فرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى أن لي القدرة المطلقة، أنا مش بتعب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني أقل درجات التعب. ووصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه أنه هو لا تأخذه السنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيتعب فيحصل معاه زي اللي بيحصل معانا تغفل كده ولا نوم. فوصف الله سبحانه وتعالى بالتعب ده انتقاص من صفة ربنا الكاملة العالية. أما وصف الإنسان بالتعب إنه بيشتغل ويتعب ده مدح، لأن الإنسان اللي بيشتغل فيتعب فيستريح ده إنسان ليه قيمة. الوحيد اللي ما بيتعبش هو ربك الكامل، أما أنت أيها الإنسان الأصل فيك النقصان فبتتعب. والبني آدم لو لم يجيد فنون الراحة عمره ما هيعرف يشتغل، والعالم دلوقتي كله شغال في اتجاه أنه يعلمنا إزاي نستريح بعد التعب، لأن الإنسان لو ما تعلمش إزاي يستريح دمه هيبقى محروق مشدود دايما، بيتعصب على أقل حاجة، وبالتالي قراراته غير سوية ثم إنتاجيته ضعيفة. عشان كده احنا جايين نتعلم النهاردة فن الراحة لتجديد النشاط. أنا نادية، عندي 30 سنة، بشتغل دكتورة. من وانا صغيرة وانا متعودة اطلع الأولى في كل حاجة بعملها. في دراستي كنت دايماً الأولى، في عائلتي أكتر واحدة محبوبة. عمر ما طلب مني حاجة واتأخرت إن أنا أعملها حتى من قبل ما تطلب مني، بس ده كان دايماً بيخليني مشدودة ومتوترة طول الوقت. وتخرجت واتجوزت وربنا رزقني بولد وبنت، كانوا دافع علي إن أنا أنجح أكتر. وطبعاً بما إني كنت من الأوائل على الدفعة اتعينت معيدة في كلية الطب، ومن ساعتها وانا يومي ماشي كالاتي. بصحى الفجر اصلي وابتدي اشوف اللي ورايا في شغل البيت، لان الولاد بيصحوا بدري جدا فببقى محتاجه ان انا اخلص اللي ورايا قبل ما يصحوا. وبعدين بنزل الشغل في الكليه لحد الساعه 2. ما افتكرش اني خدت ولا يوم اجازه، عشان كده كانوا اساتذتي دايما بيحبوني ودايما بيعتمدوا عليا. كانوا دايماً بيقولوا اللي عايز حاجة تتعامل مظبوط يطلبها من نادية وينسى الموضوع. وبروح بعد كده على المستشفى الخاص اللي بشتغل فيها لحد الساعة 5:30، وبعدين ببقى لازم أطلع أجري على الولاد أخدهم من الحضانة، لأن الحضانة بتقفل الساعة 6. بعدين أروح أبتدي شغل البيت وكل ما يتعلق بالولاد وجوزي اللي لازم ينزل عيادته الساعة 8، وينزل وانا نايم الولاد وابتدي اشوف البيت واروقه واظبطه لحد الساعه 11 تقريبا. وبعد كده ابتدي شغل على رساله الدكتوراه، خلص على الساعه 2 ويا دوب الحق انام كام ساعه عشان اصحى ابتدي يوم جديد. نجاحي كان بيزيد يوم عن يوم، لكن اعصابي كانت بتتشد اكتر واكتر مع كل نجاح من خوفي عليه لا يروح. كان في دايما حاجة واحدة مش مخلياني قادرة استمتع بالنجاح ده، كنت دايما حاسة اني تعبانة، لكن عمري ما خليت التعب ده يأثر على شغلي ولا علاقتي باللي حواليا اللي دايما مستنيين مني حاجة. كنت بخاف قوي من التقصير، كنت ساعات بصحى من النوم متخيلة ان موبايلي بيرن، واكتشف انه ما كانش بيرن ولا حاجة. موبايلي اللي عمري ما قفلته ولا حتى ما ردتش عليه لأي سبب من الأسباب. لما أعصابي انهارت ابتديت أخد معدات، ولما بدأت تأثر على تركيزي ونومي بطلتها، وبدأت أخد منشطات. مع إني دكتورة وعارفة تأثيرها على جسمي وأعصابي اللي بقت مشدودة 24 ساعة في ال 24 ساعة، لحد ما في يوم وقعت من طولي، زمايلي نقلوني على العناية المركزة واكتشفت ان في سني ده جالي أزمة قلبية حادة واضطريت أعمل عملية في القلب. الحمد لله. من بعد العملية وأنا حياتي بقت مستحيلة، ما بقتش قادرة أعيش بنفس النظام اللي كنت عايشة بيه ولا قادرة أغيره. جسمي ما بقاش مستحمل، ومن ساعتها وانا عايشه في كابوس. كل النجاح اللي حققته في بيتي وشغلي ومع الناس اللي حواليا بيروح مني. القصة اللي حضراتكم سمعتوها وشفتوها دي نتيجة طبيعية لحد بيتعب قوي لكنه مش متعلم ازاي يستريح. والعالم دلوقتي كله ماشي في اتجاه تعلم فنون الراحة، لأن العالم كله مشي في اتجاه من فترة تعلم فنون الإتقان، فبعد ما أتقنوا تعبوا. ففي ناس كتير بتسمعني تعبانة في الحياة. عشان يعرف يواصل تعبه ده محتاج يتعلم فن الراحة. وأنا مش بكلم النهاردة ناس مخها صغير، أنا بكلم ناس عقلة وفاهمة إن كلامي ده مش بدعو فيه إن احنا نسيب بناء الأوطان ونسيب إعمار الأرض. أنا بتكلم إنك عشان تعرف تواصل يومك وتواصل شهرك وتواصل السنة بتاعتك بإنتاجية متصاعدة في مذاكرة، في تربية عيال، في شغل، لازم تتعلم إزاي تطفي المكان. لأن مفيش مكنة في الدنيا لو فضلت تشتغل لازم تتحرق، وده اللي بيحصل في نفسياتنا ودمنا لما ما نتعلمش فن الراحة لتجديد النشاط. بيسموها المتخصصين استراحة محارب، كانت بتطلق زمان في فنون الحرب على الشخص اللي عمال يحارب ومحتاج انه يستريح عشان يسن السيف بتاعه ويجدد نشاطه وياكل لقمة عشان يبقى عنده طاقة لأنه مستمر في حرب كبيرة. الحياة سعيا على الأرزاق دلوقتي أصبحت معركة، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيوصي بالراحة في وقت الراحة. ولما ناس قالت إحنا مش هنستريح قال لهم أنتوا مش مني، من رغب عن سنتي فليس مني. سنة إيه؟ دخلوا الثلاثة على رسول الله في البيت ما كانش موجود، سألوا السيدة عائشة حياته عاملة إزاي، قالت لهم ده يعني سيدنا رسول الله بيأكل وبعدين ساعات بيصوم وساعات بيقرب من النساء وساعات بيبقى مشغول في حياته وساعات بيصلي وساعات بينام. فقال أحدهم أما أنا فلا أقرب النساء، أنا مش هتجوز، أنا هعيش كده مع ربنا لوحدي مترهب. وقال الثاني أما أنا فلن أنام، هفضل أصلي طول الليل. وقال الثالث أما أنا فلن أفطر، هفضل صايم طول حياتي. النبي سمع الكلام ده ما ينفعش، مش هتعرف تواظب، ده يعمل لك فساد في تفكيرك وروحانيتك تجاه ربنا. أنت إنسان. صعد على المنبر قال أما إني ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأقرب النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما في الأثر المشهور روحوا عن القلوب ساعة فإن القلوب إذا كلت ملت. لو الإنسان ما تعلمش إزاي يستريح هيسيب اجتهاده ويسيب طريقه اللي هو ماشي فيه لتحقيق حلمه. وكأن الراحة زي الشغل مهمة، وأنا عايز أحط بين إيديكم بعض المعلومات المهمة والإحصائيات اللي بتتكلم على ضرر عدم تعلم فن الراحة لتجديد النشاط. يعني مثلا الهيفينغتون بوست الصحيفة المشهورة بتقول أن 30% من الأشخاص عبر العالم بيناموا أقل من 6 ساعات، وده أحد الأسباب الأولى في التأثير على قوة إنتاجيتهم. إحنا جماعة بننام لأن ربنا خلقنا بننام، إحنا الشعوب العربية بتسهر كتير، وياريتنا بنسهر في حاجة مفيدة. السهر في شيء مفيد، ده إقامة لليل. لكن اللي طول حياته بيجي على بالليل يسهر وهو غصب عنه لازم يصحى لدراسة أو شغل الصبح بدري، السهر ده بيقتل قوتك بل بيقتل مزاجك الرايق. علشان كده هم بيوصوا إن ياريت ننام من 6 لـ 8 ساعات، مش أقل من 6 ساعات. ونشرت جمعية السكتة الدماغية الأمريكية، وكأنهم بيعملوا حاجات متخصصة جدا، جمعية السكتة الدماغية الأمريكية نشروا بحث بيقول إن من أحد أسباب الوفاة بالسكتة الدماغية قلة النوم. لأن الإنسان لما بينام كأنه بيرفع عنه كده الضغوط النفسية اللي هو فيها. ربنا بيقول إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه يشعر الإنسان مهما كانت ضغوطه أنه استرخى تماما. وبعد كده البحث بيقول أنهم عملوا البحث ده على لعيبة الكرة المشهورين والرياضيين المؤثرين، لقوا أن الرياضيين المؤثرين في العالم بيناموا ساعة زيادة عن النوم الطبيعي، يعني بيناموا من 7 إلى 9 ساعات زيادة عن النوم الطبيعي بتاع أي شخص تاني، عشان كده عندهم مجهود أقوى في الملاعب. وبعدين قال لك حاجة تانية، قال لك لو تعرف كل ده البحث الأجنبي اللي في الهيفينغتون بوست، وبعدين قال لك لو تقدر أنك أنت تاخد جزء قيلولة من يومك، قال لك تشرشل رئيس الوزراء البريطاني كان بينام قيلولة نص ساعة كده في وسط اليوم، وجون كينيدي ونابليون وأينشتاين وتوماس أديسون كل دول لما بصوا على حياتهم لقوهم كانوا بيناموا نص ساعة الظهرية، قال لك لو معرفتش تعمل كده زيهم كانوا متحكمين في أوقاتهم، يبقى نام بالليل كويس عشان تعرف تواظب في يومك. والمجلة الأمريكية للجراحة عملوا بحث طويل جدا على عدد كبير من الجراحين، فلقوا أن الجراحين اللي بيناموا مدة كافية من 6 إلى 8 ساعات أكثر سرعة ودقة في أداء العمليات الجراحية. عشان كده الهيفينغتون بوست برضو نشرت أن 6% من الشركات الدولية دلوقتي بدأوا يعملوا غرف نوم جوه الشركة عشان الموظفين يخشوا يناموا في وسط اليوم، لأن هم محتاجين ساعة القيلولة أو النص ساعة دي. أنا بقول لك الكلام ده وعارف إن ناس كتير شغلها ممكن ما يبقاش مناسب إن هو ينام نص ساعة ولا ساعة القيلولة اللي في وسط اليوم، نام بالليل كويس. مش بس كده، تعال نتعلم مع بعض النهاردة في فن الراحة إزاي في الأجازة تطفي المكان وتطفي الضغط النفسي اللي جواك من شغل أو دراسة طول الأسبوع، لأنك أنت لو قدرت إنك أنت تستريح كويس بكرة هتعرف تشتغل كويس. شغلك بكرة ده عبادة، إنك معمر للأرض، فإحنا عايزين نكمل هذه العبادة عن طريق إيجادة فن الراحة لتجديد النشاط. وإحنا في رحلة تعلم أي فن بنزيح المشكلة اللي ما بيننا وما بين تعلم هذا الفن، فن الراحة. المشكلة اللي بيننا وما بينه عندنا مشكلتين: فساد مفهوم الراحة وعدم إجادة الأجازة. فساد مفهوم الراحة، ساعات الواحد بيبقى عنده تحفيز بس تحفيز مش ناضج، يلا يا جماعة عايزين نشتغل ونبني الأوطان ونكون نفسنا ونجتهد ونعبد ربنا، رائع كل ده رائع وده من أمر الله سبحانه وتعالى. لكن مع ده كله اللي فيه آيات وأحاديث بتشجع على كده، برضو فيه آيات وأحاديث بتشجع على الهدوء السكون والراحة والتأمل عشان نعرف نستكمل هذا النشاط. واللي بيفتكر يعني إن أنا لما أقعد أحفز يبقى أنا كده هبني الأوطان، ده صح، لكن لازم أحفز برضو على الهدوء والسكون. لكن لما نقعد نقول مثلا بعض أقوال العلماء لا راحة إلا في الجنة، أيوة، لما سئل الإمام أحمد متى الراحة قال عند أول قدم في الجنة، أيوة. المقصود بالراحة هي الالتفات وترك الأهداف، لا إحنا مش هنستريح عن ترك الأهداف، ده أنا بستريح عشان أكمل في طريق الهدف. ففساد مفهوم الراحة أننا كده مدام بقول يلا نستريح يبقى بدعو للكسل، ده مفهوم فاسد. عشان كده من ضمن العادات 7 لستيفن كوفي في الكتاب المشهور، العادة اللي هي اسمها شارب ان ذا سو اللي هي سن المنشار. سن المنشار ده عمال ينشر في الشجرة والمنشار مش عايز يعمل حاجة، ليه؟ لأنه خلاص تعب، محتاج تروح تسيب الشغل وتسنه تاني، انت محتاج تسيب وتستريح عشان ترجع تاني وانت قوي، منشارك ينشر لو ضربنا المثال بتاع ستيفن كوفي. وتوظيف الآية مثلا زي لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيوة، كبد مش معناها مشقة يعني ما فيش راحة، كبد يعني تحديات، يعني كل شيء في الدنيا ليه تمن، مش زي الجنة لما بشتهي الحاجة بتجيلي من غير ما أتعب، لا، الدنيا دار تعب وإحنا بنستريح عشان نكمل رحلة التعب. ففساد مفهوم الراحة إنه دعوة للكسل، ده اللي بيخلي ناس كتيرة بتستخسر في نفسها إنها تستريح بجد. شيء تاني، عدم إجادة فن الأجازة. ساعات الواحد أثناء الأجازة بتاعته بيهلك ذهنه بمهلكات ذهنية وما بيعرفش يستريح في الأجازة، وهو عنده قدرة بس لو فكر شوية يعرف يظبط أموره إنه يستريح في الأجازة، وهقولك إزاي وإحنا بنتكلم على ممارسة فن الراحة لتجديد النشاط. والأجانب نجحوا في كده، أجازتهم بيطفوا كل حاجة عشان يقدر من أول الأسبوع يبقى نار في الشغل، وده أحد أسرار حضارتهم اللي مكتوبة في كتب الحضارة الغربية. علشان كده في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر إن الراحة نعمة، وبيذكرها جنب نعمة الشغل والسعي على الأرزاق. قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. آياته يعني نعمه، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ابتغاؤكم من فضله يعني القدرة والقوة على طلب الأرزاق، دي آية ربنا ادهلنا ونعمة. قال قبلها النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، فحط نعمة النوم والراحة جنب نعمة الشغل. ذكر النوم كأنه نعمة والراحة كأنها نعمة. قال ألم نجعل الأرض مهادة، مش سوت لكم الأرض عشان تعرفوا تعيشوا، والجبال أوتادة بتثبت الكرة الأرضية، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يعني إيه سباتا؟ السبات يعني السكون. النوم مش خناقات وأنا بنام، النوم سكون وأنا بنام. فربنا ذكر أن من نعمه علينا السكون اللي بيصيب الإنسان أثناء النوم، فخليها نعمة. وهقولك إزاي تخلي النوم نعمة تصحى منه فايق بإذن الله. وما تنساش أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانت حافظ وحضرتك حافظة، قال إن لربك عليك حقا، وحط جنبها وإن لبدنك عليك حقا. كأن حق ربنا منه حق بدنك، بدنك ده وذهنك ده وعقلك ده وقلبك ده ودمك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي أمرك تريحه عشان تعرف تكمل. علشان تعرف تستريح فعلا وتعرف تجدد نشاطك، في طريقة وفي فن بيتبع اسمه فن الراحة لتجديد النشاط. إلهي يا ملاذ المحبين، قصرت الألسنة عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحصرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. يا رب بك هامت القلوب العاشقة، وعلى جمال كونك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بالتفكر في نعمتك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، ودعاؤك شرف لساني، وتعظيمك نور جناني، والتوكل عليك في جميع أمري أحيا إيماني. أستغفرك يا سيدي من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك، ومن كل عمل بغير الاستعانة بقدرتك والاحتياج إلى مددك. يا من يسبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك، فتباركت يا رب يا أحسن الخالقين. وصلنا مع بعض لخطوات فن الراحة لتجديد النشاط. اتفقنا مع بعض ان احنا بنتعلم الراحة والاسترخاء لان دي عبادة، زي ما الشغل عبادة والدراسة عبادة، فانك تريح جسمك وتريح ذهنك عشان تعرف تواصل نشاطك ايضا دي عبادة. واول خطوة في فن الراحة لتجديد النشاط هي التركيز والحضور في المهمات، إنك تكون بتعمل الحاجة مركز فيها على الآخر، بحيث إن أنت تنجزها فتطمئن فتشعر بحقك في الراحة. اللي بيحصل إن أنا قاعد بذاكر وبعدين بفتح صفحتي على الفيسبوك وبعدين مش عارف بعمل مكالمة تليفونية، فاللي المفروض أذاكره في ساعتين بذاكره في 6 ساعات. وسط ال6 ساعات دي كم من الراحة بيخلص اليوم وأنا حاسس إن أنا ما أنجزتش، حاسس إن أنا مش من حقي أستريح. وكذلك الشغل في قواطع كتيرة، فبعد ما يخلص اليوم ما فيهوش انجاز اقدر ابص عليه كده احس بان انا عملت حاجه ليها قيمه ممسوكه كده، فلا اشعر بحقي في الراحه، فاستريح او انام وانا ضميري مأنبني. فاول حاجه علشان الانسان يعرف يستريح وهو مستريح انه يركز ويبقى حاضر في المهمات، زي ما ربنا قال في القران: ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. بتمضي في هذه المهمه مذاكره ولا شغل ولا ايا كان، ومش ملتفت لاي حاجه تانيه. وهنا كان ابن الجوزي يقول في كتاب صيد الخاطر، كان يقول: من لعب في وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة. اللي بيلعب وقت الشغل وقت ما نيجي نفرق الأجرة يقول أنا عايز حقي، مالكش حق ما أنت لعبت. اعتبر أن راحتك دي أجرة أنت بتديها لنفسك. وبتديها لنفسك وانت حاسس انك تستحقها لانك تعبت جدا. وكان الصالحين زمان لما يحبوا يألفوا كتب كان يعمل ايه؟ ما كانش فيه زمان بقى اقلام كده، كان مثلا كان وقت اختراع الاقلام الرصاص فقط، او وقت مثلا الريشه اللي بتتحط في المحبره، فكان يجيب كل المحابر وكل الريش وبعدين يبري كل الاقلام، تمام خلاص قطع كل ورق يقوم حاططهم على المكتب وباصص في الحيطه كده، لا هيروح يبري حاجه ولا هيجيب الحبر ويحطه في الدواء بتاعته، انا مجهز كل حاجه علشان انطلق، عشان وقت ما اخلص استريح وانا راضي عن نفسي، فاستريح وانا مستريح. يبقى اول حاجه التركيز والحضور في المهمات. تاني حاجه فلسفه الاجازه المريحه. لما تاخد اجازه لازم تحمي نفسك من المهلكات الذهنيه. واحد يقول لي انا ما بعرفش اعمل كده، انت مش عارف انا ورايا ايه؟ ما احنا النهارده بنتعلم فن الراحه اهو علشان نرتقي بحياتنا من اجازه مرهقه راجع تعبان اكتر للشغل لاجازه مريحه اعرف اجدد فيها نشاطي. فانت لازم اثناء الاجازه تتعلم ازاي تفرغ ذهنك من المهلكات الذهنيه. لو انت عندك مسؤوليات مثلا، انت متجوز وعندك عيله بتزورها وحماك وحماتك وابوك وامك، حاول في يوم الاجازه ولا يومين الاجازه تقسم الموضوع 70-30، 70% الاسره والعيله وايا كان، و30% بيسموها الاجانب المي تايم، يعني وقتي انا. وساعد مراتك على كده لو انت متجوز، خد منها العيال ساعتين كده خليها تقعد ما بتعملش اي حاجه في اي حاجه والعيال معاك، وهي كمان تساعدك. انك انتوا يبقى عندكم وقت مع بعض او ايا كان، كل واحد لوحده ما فيهوش اي مسؤوليات، انت قاعد في الفراغ بتطلع من ذهنك كل حاجه. ده ليه؟ ده علشان تقدر فعلا ترجع من الأجازة دي وانت ذهنك اتصفى كأنك فضيت وبتشحن من الأول وجديد. علشان كده كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته قسم وقته ثلث لربه وثلث لأهله وثلث لنفسه، ثم كان بيقسم الثلث لنفسه، ده جزء للناس وجزء لنفسه. المهم المي تايم ده الجزء اللي لنفسه كان دائم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان تقدر تجدد نشاطك لتاني يوم. وانت تسمع كتير قوي مثلا وسيدنا محمد راجع من غزوة مع الصحابة كان أنهوا المهمة اللي عندهم أو من تجارة، فإذا به يسير مع السيدة عائشة ويقول للجيش تقدموا، كأن ده وقت أجازة، كأن ده وقت راحة، يا عائشة تسابقينني، شيء يعني خاص جدا ومتعة جميلة، كأنه بيجدد نشاطه. لأنه لما يرجع للمدينة صلى الله عليه وسلم هو لا يحتاج لتجديد النشاط، هو دايما متجدد، بس بيعلمنا عليه الصلاة والسلام تسابقينني يا عائشة، فيبقى وقت لطيف وتسابقه عائشة فتسبقه، وبعدين تقول يصبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى كبرت وحملت اللحم، فقال لها بعد كده تسابقينني، كأن الموضوع بيتكرر، ده صبر سنة سنتين وقال لها بعد كده تسابقينني، كأن الوقت ده مقدس. قال فسابقني فسبقني، فقال هذه بتلك، وهزارة جميلة ووقت لطيف نرجع نكمل بعد كده المهام الكبيرة اللي علينا. فقدس أثناء الأجازة فلسفة الأجازة المريحة المي تايم اللي هو وقتك الخاص بك. يبقى أثناء الأجازة فلسفة الأجازة تريح ذهنك من المهلكات الذهنية، أخبار سلبية على مواقع التواصل، كلام في الشغل مرهق، ريح نفسك عشان تعرف تجدد نشاطك. يبقى أول حاجة التركيز والحضور في المهمات، اثنين فلسفة الأجازة المريحة، ثلاثة نام في سلام. من أكتر الأشياء اللي بتساعدك على الاستراحة إنك تنام وانت مشاعرك إيجابية. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيوصينا بكلام غير مباشر كده، خلوا الكلام المهم اللي في المواضيع المهمة اللي في حياتكم مش قبل النوم على طول، عشان ما تنامش وانت ذهنك مشغول. كانوا زمان الصحابة بيصحوا من بعد الفجر يناموا بعد العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. كأنه يكره النوم قبل العشاء انك انتوا خلصوا حاجتكم قبل العشاء، تكلموا في المواضيع المهمة اللي فيها تخطيط للمستقبل او المشاكل اللي في البيوت ايا كان، وخلي بعد العشاء الامور هادية. عشان كده انا بوصي الستات ان هم ما يختاروش الوقت، وده كلام علماء النفس، ما يختاروش الوقت بتاع النوم ويكلموا الازواج في المواضيع المهمه بتاعه البيت والعيال والكلام ده، بس ده هيستتبع من الازواج مسؤوليه تانية، ان هم يتفقوا مع الزوجات امتى يحددوا الوقت اللي في اليوم اللي يتكلموا، والا هنقعد ناخر مفيش وقت غير قبل النوم، لما العيال تنام مبقاش في وقت لهذه المواضيع اللي بتشغل الذهن الا قبل النوم. علشان كده مهم جدا ان احنا نخش ننام واحنا في هدوء. إنسان لما بينام في هدوء بيستغرق في نومه فيصحى ومستريح، إجادة النوم بسلام سنة، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم، يعني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاهتم بالنوم في سلام. ويا سلام لو نمت على طهارة متوضي حتى يبيت الملك في شعارك، يعني ما بين لبسك وبين جسمك، حتى إذا تقلبت في أي وقت من الليل يقول الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وتنام على حديث رسول الله: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وننيم عيالنا من غير زعيق ومن غير شخط مهما تعبونا، عشان العيال تنام في سلام، فيبقى النوم بردا وسلاما، فنصحى مستبشرين. مش يصحى الإنسان على مشاعره بتاعة النوم قلبه مقبوض. يبقى رقم واحد تركز قوي قوي في المهمات بتاعتك وتبقى حاضر عشان تخلص بسرعة وتشعر بحقك في الأجازة. رقم اثنين، فلسفة الأجازة المريحة اللي بتشيل منها المهلكات الذهنية. رقم ثلاثة، نام في سلام. فن الاسترخاء من الفنون الأساسية اللي الإنسان محتاجها كل يوم، لأن الإنسان مع ضغط الحياة تقريباً كل يوم بيكون عنده 60,000 فكرة. والعلماء قالوا 80% من الأفكار دي عن الإحباط وعن التحديات اللي في الحياة. فالإنسان محتاج فترة سكون. جسم الإنسان بيخش فترة السكون دي كل 90 دقيقة، لكن مع ضغوطات الحياة والواحد ياخد شاي وياخد كوباية قهوة يبتدي الجسم يبطل يدخل الإنسان في الفترة دي، فالإنسان بيبقى صعب عليه إن هو يسترخي تماماً. لو احنا تخيلنا ان المخ عامل اكنه عامل زي البيت، في الدور اللي فوق والدور اللي تحت. الدور اللي فوق هو اللي مسؤول عن العقل والحكمه والتحليل، والدور اللي تحت اللي مسؤول عن العاطفه اللي هي الغضب. فساعه الاسترس او ساعه الضغوطات والغضب اكن الاثنين بينفصلوا عن بعض، فالانسان بيفقد قدرته عن الحكمه. اللي بيرجع تاني الانسان ان الحكمه ان هما الاثنين يتواصلوا مع بعض، يتواصلوا مع بعض عن طريق الاسترخاء. الاسترخاء طرقه كتيرة جدا، منها التنفس ومنها الاسترخاء العضلي ومنها الاسترخاء الذهني، وأكنه شيء ضروري جدا إن الإنسان يرجع يفكر بطريقة منطقية. من الكتب اللي لقيتها مفيدة جدا، الدكتور إبراهيم الفقي كان عامل كتاب اسمه حياة بلا توتر، بيتكلم فيها على قصة إن الإنسان لو تعلم فن الاسترخاء هيبقى عنده قدرة ذهنية عالية جدا، هيبقى عنده قدرة ان هو يحسن وينمي من علاقاته، لان الاسترخاء بيخلي الانسان يبص على الامور بطريقة مختلفة، يبص للجانب المشرق. مع الضغوطات اليومية بقت الانسان الحاجة السلبية او التحديات هي اللي بتشغل وقته، والعقل اللاواعي داخل معاه الشعور السلبي، فبقى خلاص بقى كأن هو ده الواقع. فالاسترخاء بيرجع للإنسان تاني إن هو يقدر يبص على جانب المشرق من الحياة، وينمي العلاقات، ويقدر يبص للناس بطريقة مختلفة. قصة الاسترخاء هي حقيقة نموذج تجربة عملوها في المدارس، فلقوا إنه بيقعدوا الأولاد في زي دائرة كده وبيقعدوا يعلموهم طرق مختلفة للتنفس والاسترخاء والصفاء الذهني. فلقوا إنه بعد التجربة دي الولاد زاد مستوى تركيزهم ب97%، ودرجاتهم اتحسنت ب56%. اللي أحلى إن بقى عندهم حس التعاطف مع بعض بنسبة 87%، وكأن الولاد كانوا محتاجين فترة سكون وفترة انضباط نفسي، وهو ده الاسترخاء بيعمله، بيخليك قادر إن أنت تسيطر على الفكرة بدل ما الفكرة هي تسيطر عليك. في مرجع تاني مفيد قوي بتاع دكتور عبد اللطيف موسى اسمه فن الاسترخاء، بيتكلم فيه عن الفنون المختلفة أو الطرق المختلفة الإنسان ممكن يدخل نفسه في لحظة السكون دي. الحاجة الفايدة التانية اللي لاحظتها إنه الاسترخاء بيساعد الإنسان على الخشوع في العبادات، لأن وانت داخل في العبادة لسه عندك الباكجراوند ستريس زي ما بيقولوا، اللي هي الضغوطات الخفية، مخك شغال 24 ساعة في كل دقيقة. فترات السكون دي بتساعدك أن انت تقدر تركز على كل كلمة وكل حرف وكل إحساس وكل شعور، والحالة الروحانية اللي مفروض توصلها بيساعدك عليه فن الاسترخاء. من أكتر القصص اللي لما بقرأها بأشعر بمن أجاد فن الاسترخاء والراحة لتجديد النشاط، قصة سيدنا عمر مع الهرمزان أحد قادة الفرس. لما الفرس كان وقت المسلمين في بداية الإسلام كانوا بيحكموا نصف العالم، لما وصلنا لعهد سيدنا عمر انتصر المسلمين على الفرس، وانبهر الفرس بقوة قادة المسلمين اللي جمعوا العرب بعد ما كانوش موجودين على الخريطة، فألف رسول الله بين قلوبهم وأصبحوا أمة لها وزن. فجيله رموزان قائد الفرس عشان يتعرف على سيدنا عمر مين ده. فجي وصل المدينة، فين عمر يا جماعة؟ راح معاه بعض الصحابة يخبطوا على باب البيت، مش موجود ده في المسجد. راحوا المسجد بيبصوا في المحراب، ده مش موجود. فلقوا بعض الصبيان بتلعب قدام الجامع، فين سيدنا عمر؟ قالوا ده في المسجد. فقعدوا يبصوا كده، لقوه نايم على جنب كده، حاطط حتة قماشة وساند عليها. فقال الهرمزان للصحابة: أين عمر؟ قالوا: هذا المتوسد بالبرد، برد يعني زي جاكيت أو عباية حاطط عاملها وسادة كده. قال: هذا عمر؟ ده اللي شيبنا؟ ده اللي انتصر على العالم؟ أين حجابه وأين حراسه؟ الحجاب اللي بيقفوا على البوابات ما يدخلوش أي حد، وأين الحراس؟ قالوا: ليس له حجاب ولا حراس. قال: إنه نبي؟ قالوا: لا، لكنه يفعل أفعال الأنبياء. فقال الكلمة اللي كلكم حافظينها، قال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. أنا شغل بالي كلمة عدلت دي، عملت اللي عليك، اجتهدت، ديت كل واحد حقه، حاولت تقيم الدولة، ساعدت الغلابة والفقراء. فلما دخلت تنام نمت في أمان. أمنت من الناس مفهومة، لكن أنت نفسك جواك حاسس بالأمن، حاسس أن حقك أنك تخش تنام. نايم مستغرق، حتى نص الحديث: فلما رآه مستغرقا قال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. فأنا بقول يا رب كل واحد فينا يعدل، يعدل، يدي الشغل حقه، ويدي البيت حقه، ويدي نفسه حقه، فلما يخش ينام آخر اليوم ينام هو مستريح في أمان، وحاسس أنه يستحق هذه الراحة. فالأمير الشعراء أحمد شوقي بيعلق على كلمة الهرمزان فيقول: وراع صاحب كسرى، يعني اتخض، وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. لقى نايم في وسط الناس وهو اللي بيرعى. أيوة، ما هو نايم لأنه كان لسه طول اليوم بيرعاها. عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. شاف جلالة في النوم رغم أنه نايم، لكن كل مهابة الناس كلها بتحبه لأنه مدي الناس حقها. علشان كده بقول يا رب أن الواحد يعدل في حق نفسه ويجتهد فيشعر بحقه في الراحة. فإحنا النهاردة كنا بنتكلم على 3 نقاط في فن الراحة لتجديد النشاط. رقم 1 التركيز في المهمات عشان تستريح بعدها وتنجزها، وتستريح وانت ضميرك مستريح. رقم 2 فلسفة الأجازة الخالية من المهلكات الذهنية. رقم 3 نام في سلام علشان تستيقظ وأنت متفائل ساكن مستبشر. بنتعلم كل يوم فن للارتقاء بجوانب حياتنا، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا رب تصاغر عند عظيم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي، وألبستني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز أسوارا، وعطاياك جليلة قصر فهمي عن إدراكها، فعجزت عن إحصائها، فكيف لي بتحصيل شكرها؟ وشكري إياك يا رب يفتقر إلى حيائي منك، فاعف عني. اللهم كما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعتك، فتمم علينا سوابغ النعم وادفع عنا مكاره النقم، فلك الحمد يا رب حمدا يوافق رضاءك ويستجلب العظيم من برك وعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من انشغال البال وشتات الفكر وسوء الحال. ربي إني أسألك أن تريح قلبي وأن تصرف عني وساوس فكري، وارزقنا يا رب سكينة النفس وطمأنينة القلب، كما أسألك أن تنزل علينا وقت العمل كامل المدد، وأن ترزقنا في وقت راحتنا هدوء البال وسكون الجسد. إلهي يا من بسطت الأرض ورفعت السماء، يا راحم الجسد بعد العناء، يا من لا يرد حتى رافعا يديه بالدعاء بدوام العافية أكرم وبلغنا منازل السعداء السعداء. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف كتر حزني منعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام في عين هي صعبة ليه بفضل اشتكي منها قد ايه جوا فين العمر مش لاقيه كل يوم بيضيع وتجري ورا سنيني اللي خلقها قالك عيشها يا ابني آدم حب يومك وناسك وافرح عمر الطول اللي خلقك حنين عايز راحتك فيها وانت مش مخلوق علشان تتعذب بيها الحياة حكمة ربك عايزك تتعلمها سهلة بس ساعات بتشوفها عيوننا متاهة الحياة فن لازم يبقى معاك مفتاحه واللي ما تعلمش فنونها تحير فيها وليها حلول اي باب يتفتح مهما كان مقفول انت محتاج تلاقي الطريقة واللي خلق الخلق ادها عقول العيون اللي ماشية في طريق الله قادرة تفرح وتضحك للحياة اللي راح في النور شاف سعادة واللي راح في الظلمة زمان وتاه اللي راح في الظلمة زمان وتاه اللي خلقها قالك عيشها يا ابني آدم حب يومك وناسك وافرح عمر بطول اللي خلقك حنين عايز راحتك فيها وانت مش مخلوق علشان تتعذب